وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا